قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستعين بالله سبحانه على تفسير آيات الصيام وبيان ما فيها من أحكام. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم بأمن وأمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه فيه للبالغين من أهل الإيمان، ولكن يستحب تدريب الصبيان على الصيام، فلا تأخذ الأمهات الشفقة بالأبناء والبنات، بل يحرصن على تدريبهن وتدريبهم على الصيام، ذلك لقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، جعلنا له لعبة من العين، تعني حتى تغرب الشمس. ورأى عمر رجلا نشوانا سكرانا فعلاه بالدرة وقال: ويحك، وصبياننا صيام؟ يعني أتفطر وصبياننا صيام؟ وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فيستحب تدريب الصبيان على الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام، ومعناه في اللغة الامتناع، ومنه قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي امتناعا عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا امتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. أما من الناحية الشرعية فالصيام المراد في الآية الكريمة هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية. ومن هذا التعريف تنبثق أمور وتتأتى ملحقات: الامتناع عن الطعام، هنالك أمور متعلقة بالطعام، فإذا تذوق الشخص شيئا لاختباره أملح أبيه ملح أو ليس به ملح، ووضعه في فمه ولاكه بفمه ثم قذف، هل هذا جائز؟ نعم يجوز. والمستند للجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن ماء البحر والوضوء به قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته، فإذا توضأ أحد بماء البحر فلا شك أنه يتمضمض، والمتمضمض يشعر بملوحة الماء في فمه، أعني بماء البحر، فمن ثم لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. وكذلك المرأة تتذوق الطعام في البيت لا يفسد صومها ما لم يصل شيء من الطعام إلى الجوف. هنالك مسألة أخرى وهي مسألة السواك الرطب واليابس، فعندنا عموم عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤدى أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام يشمل سواك الرطب واليابس والصائم وغير الصائم، والسواك ذا النكهة والسواك الذي ليست له نكهة، فكل ذلك جائز استعماله. قد ورد في الباب حديث بخصوصه، وقول بعض الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وصائم، إلا أن هذا الخبر فيه ضعف قريب، فعليه فالسواك جائز للعموم الأول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواء كان كما أسلفت رطبا أو يابسا، كان ذا نكهة أو لم يكن. وكذلك معجون الأسنان يجوز استعماله ما لم يصل إلى الجوف، ومبالغة الصائم في الاستنشاق قد ورد في شأنها خبر ينهى عنها، وهو: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن هذا الخبر بعلة قبلها البعض وردها الآخرون. تتأتى المسألة الشهيرة، مسألة الحجامة للصائم، أرد فيها حديثان: الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وعليه بنى الحنابلة مذهبهم في أن الحجامة تفطر. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. إلا أن من العلماء من يقول إن الصواب فيه احتجم وهو محرم، وهذا من ناحية الدراية، عفوا من ناحية الرواية أكاد أن يصح، لكن جمع البعض بأن قالوا: لا مانع من أن يكون احتجم ومحرم وصائم في ذات الوقت. كذا قيل: فالله أعلم. ثم إن أنسا سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فلأثر أنس وللحديث حديث احتجام النبي وهو صائم، رأى الجمهور أن الحجامة للصائم لا تفطر. قد ورد عن ابن عباس أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، فمقتضى قوله يصحح المذهب القائل بأن الحجامة لا تفطر. فهذا ما ورد، فذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، وذهبت الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر. يجدر التنبيه على كيفية توجيه الجمهور لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فمن العلماء من وجهه بقوله إنه منسوخ، ومنهم من وجهه بقول كاد الحاجم أن يفطر لأن الدم قد يدخل جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر للضعف الذي يعتريه. وثم تأويل ثالث لكن في سنده مقال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يغتابان الناس فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، إلا أن سنده ليس بثابت. فهذا القول في الحجامة، فالجمهور يرون أنها لا تفطر إنما يخشى على الصيم منها. وعلى إثر الحجامة تتأتى مسألة التبرع بالدم، فالحكم هو هو. أيضا تتأتى مسألة خاصة بالنساء وهي مسألة الكحل للصائمة، ليس عندنا مستند يمنع الصائمة من الاكتحال، ولقد كان الكحل موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي نهى عنه. وكذلك العطور والبخور، كل ذلك لم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع منه. وكذلك الدخان، لا أعني الدخان في الشوارع، غبار الطريق لا يفطر. أما عن القطرة، إذا وصل منها شيء إلى الجوف فطرت، وإلا فلا. وهنا تتأتى مسألة الحقن أيضا، الحقن مسألة نازلة. فمن العلماء من قال تفطر لأنها شيء دخل الجسم، ومنهم من قال لا تفطر فليس طعاما ولا شرابا ولا تذهب ظمأ ولا تسد جوعا ولا تغني من جوع ولا يتلذذ بها، فمن ثم لا تفطر. وتوسط آخرون فقالوا الحقن المقوية كالجلوكوز ونحو ذلك تفطر، وغيرها لا يفطر كالتي تؤخذ في العضل أو في الوريد. هكذا قال البعض. فالأولى للصائم أن يتقي كل ذلك، إن اضطر إليه فعله وحافظ على صيامه واحتاط بإعادة يوم مكانه، والله أعلم. كأن الدرس مكرر، الدرس مكرر. ما درسنا آيات الصيام هنا السنة الماضية؟ لا إله إلا الله. طيب واصل. وكذلك الحقن الشرجية، لا يصد طعاما ولا شرابا ولا شهوة، فمن ثم لا تفطر. هذا شيء يتعلق بالطعام وبالشراب. أما الشهوة فالشهوة التي هي الجماع مفطرة بالإجماع إذا كانت في نهار رمضان، أو مستلزمة الكفارة العظمى صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، أو إطعام 60 مسكينا إن عجزت عن الصيام. أما الاستمناء فيرى الجمهور أنه مفطر، ذلك لأن فاعله استفرغ شهوته، والحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا رأي الجمهور. لكن فاعله يأثم ويعيد يوما مكانه، وليست عليه الكفارة المغلظة. هذا ما يتعلق بالشهوة. لكن إذا نام شخص نهارا واحتلم فلا شيء عليه. كذلك من أتى أهله واستيقظ فجرا ولم يكن اغتسل وطلع عليه النهار وهو جنب فصومه صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويتم صومه. هذا ما يتعلق بالشهوة. أما عن القبلة للصائم فرخص فيها ابن عباس للشاب، ومنع منها الشيخ عفوا ومنع منها الشاب، فاعترض عليه بأنها مباحة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعلها، وكانت عائشة رضي الله عنها في عنفوان الشباب، فدل ذلك على الجواز. والقيض الذي يمكن أن تضبط به المسألة هو خوف الوقوع في المحذور، فإذا أمن الشخص ذلك فله ذلك وإلا فلا. أرجو أنا ما كنت بصدده، ألا وهو تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا خلافا للشيعة الذين ينتظرون إلى ظهور النجم كي يفطروا. فمن الأمور التي نخالف نحن فيها الشيعة هذه المسألة، أعني من الناحية الفقهية، أنهم ينتظرون ظهور النجم حتى يفطروا، وأهل السنة يرون مجرد غروب الشمس للأحاديث الواردة في ذلك. قال تعالى أو عفوا أرجع إلى تفسير الآية، هل هناك وقت للإمساك؟ ليس هناك وقت إمساك. ولكن قد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسحرون، وقيل كم قدر بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية. ولا يطرد هذا، فإن بعض الصحابة كان يتسحر في بيته ثم تكون همته أن يدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنتهى إلى طلوع الفجر. وقد ورد حديث منكر يجب التنبيه عليه، وهو حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، وهو حديث منكر استنكره أبو حاتم الرازي وغيره من أئمة الحديث. ومن أسباب نكارته أنه أيضا مخالف للآية، لأن الآية فيها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والمؤذن يؤذن إذا تبين الخيط الأبيض. قد قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا تبين، فمعناه أنك لزاما أن تمتنع عند سماع المؤذن إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. أرجع إلى ما كنت بصدده، وهو النية في تعريف الصيام، كن ذلك مصحوبا بالنية. النية في صيام النافلة يجوز عقدها من النهار، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم. فبنى عليها الجمهور جواز عقد نية صيام التطوع من النهار، أما الفريضة فمن الليل. أما عن حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، فالصواب وقفه على حفصة رضي الله عنها. وقد استقصى الإمام النسائي رحمه الله في إرادة طرق هذا الحديث، فليراجعه من شاء موقوفه ومرفوعه في سنن النسائي رحمه الله تعالى. هذا عما يتعلق بتعريف الصيام. أنتقل إلى تمام الآية، قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. المشابهة هنا مشابهة في أصل الفرضية، ليست مشابهة كلية في صفة الصيام وأيامه وزمانه. أعني لا يلزم من يكون عند الأولين رمضان كرمضاننا، إنما الأصل أصل الصيام كان فيهم. ما صفته ما أيامه ليس عندنا إيضاح، إلا أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه وقال نحن أولى بموسى منهم. فالكاف هنا كما في أصل الفرضية، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل التقوى تحدث لكم. وكيف تحدث التقوى؟ قال البعض إن الصائم يجوع فيشعر بحاجة المساكين فيتصدق، فالصدقة تقيه النار. قال آخرون من العلماء إن الآكل الشارب الدم يجري فيه بصورة أكبر، ومن ثم الشيطان يجري فيه بصورة أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. بها استدل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه بأحد الوجهين في شرح الحديث على لبس الجني للإنسي، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، على أحد الوجهين في تفسير الحديث أنه يجري مع الدم، استدل به على ذلك، لكن أرجع إلى ما أنا بصدده وهو قوله تعالى لعلكم تتقون، من العلماء من قال إن الدم إذا كان جريانه قليلا فإنه يقل جريان الشيطان معه، ولذا وردت رواية في سندها ضعف عند ابن حبان أو غيره فضيق عليه المجاري بالجوع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي أياما قليلات لو عدها العد لا أحصاها، فإذا قيل معدودات يعني قليلات، وشراه بثمن بخس دراهم معدودة أي دراهم قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين، أياما معدودات يعني قليلات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمرض المجوز للفطر ضابطه عند الأكثرين، المرض الذي يتأخر الشفاء منه بسبب الصيام أو يزداد بسبب الصيام، فهذا مسوغ للشخص أن يفطر، وكلا طرف الأمور ذميم. فهنالك الظاهرية وابن سيرين قالوا لو شيك بشوكة أفطر، وقال آخرون لا يفطر إلا إذا أشرف على الهلاك، فكلا طرف الأمور ذميم. قال سبحانه أو على سفر، أو على سفر، قوله تعالى أو على سفر لم أزل أبحث وراءها لعلة من العلل ولم أقف على كبير قول للعلماء فيما سأطرحه. وذكر إخواني إذا وقف أحدهم على قول لعالم من الأولين المتقدمين في ذلك فليفدنا به، في ذلك في قول أو على سفر، هل تعني أو على سفر أثناء جد المسير بالشخص؟ بمعنى أنا الآن مسافر للسعودية إن شاء الله، في الطريق من هنا للسعودية اسمي على سفر جد بي المسير، لكن إن وصلت إلى هنالك وجلست أياما آكلا شاربا نائما، هل يسوغ لي الفطر هنالك أثناء مدة الاستقرار؟ أم أن قوله تعالى أو على سفر تعني أثناء جد المسير بالشخص؟ فبحثت وراءها قال المفسرين زمنا ولم أقف على أحد أثار تلك المسألة، مسألة المسافر النازل، المسافر النازل. فعندكم إخوة كثيرون ذاهبون للعمرة، هل إذا وصل إلى هنالك واعتكف وأفطر هل يسوغ له ذلك؟ لأنه ليس من شروط الاعتكاف الصوم، لحديث عمر نظرت أن أعتكف ليلة والليلة ليست محلا للصيام. فالذي يبدو لي والله أعلم أن في المسافر الذي جد به المسير والله أعلم. فعد هنا تقدير لا بد منه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا أو على سفر ولم يفطر فلا يلزم بالصيام، لا يلزم بالإعادة. قال تعالى أو على سفر، تتأتى عندها مسألة وهي هل المسافر الأفضل في حق الفطرة من الصوم؟ وقد وردت أدلة في الباب للفريقين، ففي باب الصيام في السفر هذا شيء مما ورد. أولا قول حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أسرد الصوم يا رسول الله، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت صوم وإن شئت أفطر. وكذلك حديث أبي الدرداء: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وما منا من أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأيضا قالت عائشة: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يأب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فكلها مجوزات. وفي معرض الفطر في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ظلل عليه في السفر، أي غطوا عليه بمظلة، قال: ما هذا؟ قالوا: مسافر يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم مصبح العدو غدا، والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا، خرج مسافرا صلوات الله وسلامه عليه، فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وجرت مناقشة بين عالمين جليلين، وفصل بينهما عالم جليل وخليفة عادل راشد في هذه المسألة بكلمات موجزة. قد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في بيته، فسمع صوتا ارتفع في المسجد، فخرج إلى المسجد يسأل عن ارتفاع الصوت، فإذا عالمان جليلان عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، رأوهما مختلفين فيما اختلفتما في مسألة صوم المسافر. قال عمر بن عبد العزيز: ونعم ما قال، ونعم الطريقة التي يتخاطب بها، يا سالم ماذا تقول يا سالم؟ قال: أقول المسافر يصوم. قال: ما حجتك يا سالم؟ عن من أخذت هذا القول؟ قال: أخذته عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعروة: إذن يا عروة ما قولك أنت؟ قال: أنا أفطر في السفر. عمن أخذت ذلك يا عروة؟ قال: عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر بن عبد العزيز بين نصين فقال سبحان الله، عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر وإن كان ثم يسر فصم. يعني إن كنت تعبان أفطر، مستطيع صم، بكلمات موجزات. وهذا الذي عليه الجمهور من العلماء والله أعلم. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا التقدير لا بد منه كما سلف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر يفيدنا فائدة في جانب من جوانب الإفتاء، وهو إذا عجزت امرأة عن أداء ما عليها من أيام الصيام لرمضان السابق حتى دخل عليها رمضان جديد، أو عجز رجل كذلك، فما القول؟ نقول له صم ولو بعد رمضان، لأن الله ما ضيق علينا، بل الله يسر علينا بقوله جل ذكره فعدة من أيام أخر من غير تضييق علينا في ذلك، فالحمد لله رب العالمين. فإن قال قائل فما قولكم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تقول كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أولا إن كلمة للشغل برسول الله مدرجة ليست مسندة، إنما أدرجها يحيى بن سعيد القطان هذا عارضا. أما تأسيسا للجواب فإن قول عائشة ليس بملزم بكفارة، غاية أمره أنها كانت تستحب ألا يدخل عليها رمضان جديد وعليها أيام من رمضان قد سلف حتى لا يثقل عليها أمر الصيام، والله أعلم. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية الكريمة كانت في بدء فرض الصيام، وأنتم تعلمون التدريج في الأحكام الشرعية، فكان في أول فرض الصيام كان الشخص مخيرا، ممكن تصوم وممكن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، أنت بالخيار. وإن كنت قادرا على الصوم ممكن تصوم ممكن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. وبعد ذلك نسخ هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعلى هذا جمهور العلماء من الصحابة كسلمة بن الأكوع وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وخالف الجمهور في ذلك ابن عباس فقال الآية ليست منسوخة. فخالف من وجهين: الوجه الأول دعواه أن الآية محكمة وبقي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، والخلاف الثاني حمله قوله تعالى وعلى الذين يطيقون على معنى آخر غير الظاهر، وهو الذين لا يطيقون، وهو الشيخ الكبير والمرضع والحامل والعجوز. فكان مذهبا لابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: الشيخ الكبير يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، والمرأة العجوز والمرضع والحامل. الجمهور قالوا: هذه الآية منسوخة ولم يستدلوا بها، لكن يلزم بيان حكم الشيخ الكبير والعجوز والمرضى والحامل والمريض مرضا مزمنا أو المريض مرضا مزمنا وغير هؤلاء. أولا، المريض مرضا مزمنا ما القول فيه؟ هل يطعم؟ هل المريض مرضا مزمنا يطعم مكان كل يوم مسكينا أو ماذا يصنع؟ أقول إن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب إذا لم أستطع عدة من أيام أخر، ليس هناك دليل يلزمني بشيء. دليل من الكتاب والسنة، فإن احتج علي محتج برأي ابن عباس استدلاله بالآية فسأجيب بقولي إن الآية منسوخ. لكن ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا لما أسن، أسن تقدم به السن، فهذا فعل صحابي. ويرى بعض العلماء أن فعل الصحابي ليس بحجة ملزمة، لكن على أي حال هو أفضل من غيره، من غير إيجاب أو إلزام، والله أعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى، أرجع إلى الشيخ الكبير. الشيخ الكبير أيضا ليس عندنا نص في شأنه الآن إلا أثر أنس ابن مالك رضي الله عنه الموقوف عليه، والعجوز كذلك، المرضع والحامل القضاء في شأنهما فيه خلاف. فيرى عدد من العلماء أنهما تقضيان وتطعمان، ولا أعلم دليلا على الجمع بين القضاء والإطعام. قال فريق آخر، وأرى قوله أمثل الأقوال، أنهما بمنزلة المريض والمسافر، تقضيان إذا عوفيتا، لأن الصيام فرض. قال تعالى: كتب عليكم الصيام. هكذا قال فريق آخر: عليهما الإطعام كابن عباس. فريق ثالث أو رابع كابن حزم يقول: لا شيء عليهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. هذا ما يتعلق بهذه الفئات. قال تعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية. قدرها كم؟ قدرها طعام مسكين عن كل يوم تفطره. ثم جاء قوله جل ذكره: فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إذا أطعمت مسكينين بدلا من المسكين خير لك. وهذه الآية أصل عظيم في تعظيم الكفارات، بمعنى إذا كانت عليك كفارة يمين، عليك كم؟ إطعام 10 مساكين، هب أنك أطعمت 20، من تطوع خيرا فهو خير له. ولذا وكما سلف، فإن عائشة عظمت الكفارة لما حلفت يمينا ولم تبر بيمينها بل حنست فيه، ذلك أنها كانت سخية في الإنفاق، وكان عبد الله بن الزبير دون ذلك، فتكلم ابن الزبير في شأنها وقال لئن لم تنتهي أم المؤمنين عن هذا لأحجرن عليها، فحزنت منه حزنا شديدا وأقسمت أيمانا ونذرت ألا تكلمه طيلة حياتها. قالت أنا يحجر علي ابن الزبير، الحجر يكون على من؟ على السفهاء. فقالت أنا يحجر علي ابن الزبير وابن أختها هي خالته، قالت والله لا أكلمهما حييت. فشقت عليه القطيعة، وكان يرسل أرسالا للشفاعة عندها فترفض، فاحتال بحيلة أتى ببعض محارمها من الرجال، فاستأذن بعضهم طرق الباب ندخل. قالت من؟ قال كلنا محارم لك، لم تتفطن أن معهم ابن الزبير ومحرم لها. قالت إذن ادخلوا، كلكم محارم ادخلوا. فدخلوا ودخل ابن الزبير معهم، فجاء إليها وأقبل على رأسها يقبل رأسها ويترفضه وتلفظه وهم يسكنونها، وهو يعتذر أشد الاعتذار، هي تقول إليك عني إليك عني، وهو يبكي ويطلب العفو والجلوس، كلهم يقولون يا أم المؤمنين اغفري له تجاوزي عنه، وهي تبكي بكاء أشد. قل نذري نذري، أنا نذرت كيف أصنع؟ عقدت النذر تعقيدا شديدا، كفري يا أم المؤمن عن نذرك. فماذا كان؟ أعتقت في نذرها كما يقولون 40 رقم أو ذبحت 40 ذبيحة. فقد يعظم الشخص الكفارة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يتوهم البعض أن قوله أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون راجع إلى السفر أو المرض، لا، بل راجع إلى التخيير الأولي، تصوم أو تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، صيامك خير من الإفطار مع الإطعام، هذا هو. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزل جملة إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، ومنجما على 23 سنة من سماء الدنيا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان ابتداء نزوله في رمضان في ليلة القدر من رمضان. في التذكير بذلك أننا نجتهد في تلاوة القرآن في رمضان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان جبريل يعرضني بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضني بالقرآن مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، كذا قال عليه الصلاة والسلام. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كتأكيد على أو كناسخ لما تقدم من التخيير. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لا يظن أن الصوم في السفر الفطر في السفر والمرض نسخ، فأعيد التنصيص على إباحته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إحدى يترف الحرج ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فأخذ منه مشروعية التكبير، وخاصة عند الانتهاء من رمضان عند ظهور هلال شوال أو إتمام العدة 30. وإن كان من الفقهاء من يقول التكبير يكون فجرا، فجر واحد من شوال، ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى مذكرا: ولهذا التذكير مدلول، وإن أسألك عبادي عني فإني قريب. عن أي شيء من شؤون ربنا سأل العباد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب استفيد من الإخبار، عفوا السؤال استفيد من الجواب، كأنهم سألوا عن القرب والبعد، كأنهم قالوا، وقد ورد بذلك حديث ضعيف: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني نقول يا رب يا رب افعل لي كذا وكذا، أم يا رب افعل لي كذا. نزلت: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستحساس للصائم على الدعاء، الصائم يستحب له أن يدعو، أولا لعمومات، فالأعمال الصالحة عموما تحرى أن تدعو الله فيها وأثناءها، وأنت تتلو القرآن مرت بآيات رحمة فاسأل، بآيات عذاب فتعوذ، وأنت تصلي ادعو، وأنت صائم ادعو، وأنت تزكي ادعو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الحديث: حسن بمجموع طرق ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، أما الصائم عند فطره فضعيفة. قد وردت الدعوات في سندها مقال يسير، لكن استحب الكثيرون العمل بها، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي، فليجيبوني إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي ليصدقوني إذ أخبرتهم أني أجيب دعوة الداعي، لعلهم يرشدون. والرشاد هو الاستمساك بالدين على صلابة فيه. فالرجل الراشد هو المستمسك بدينه، الصلب في دينه، ومنه الرشاد يطلق حان على الصخر، التمسك والشدة في التمسك. قال تعالى: لعلهم يرشدون. والجواب على السؤال الذي قد يطرح: كيف قال ربنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأحدنا يدعو ولا يجاب؟ فسلف مرارا الجواب عليه من وجوه متعددة: الوجه الأول والثاني والثالث مضمنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تدخر للآخرة. قد سبق البيان عن أن الشخص منا الآن ممكن ترزق الآن رزق، وأنت ما دعوت الله، لكن ببركة دعوة دعوت بها من 10 سنين الرزق جاءك الآن إجابة لدعوة صدرت من 10 سنين أو من 20 سنة. فدعوة يعقوب متى استجيبت؟ بعد 30 أو 40 سنة: يا رب رد إلي ولدي، يا رب رد غائبي. فهذه استجيبت بعد سنوات طويلة. تفضل. صلى الله بعد إجازا قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد تعجل الدعوة، قد تعجل كذلك قد يصرف عنك من السوء مثلها. كذلك فإن هذه الدعوة قد تؤجل لعلة وهي إكثارك من الدعاء، أو أن هذا الإطلاق أجيب دعوة الداعي قيد في قوله سبحانه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قد تكون هناك معوقات للدعوة، بمعنى أنك دعوت وأنت حرامي وأنت مغتاب، فالمظلوم يدعو عليك وأنت تدعو ربك، فدعوته ستقهر دعوتك. قد تدعو ملبسك حرام، مطعمك حرام، مشربك حرام، غذيت بالحرام، فدعوتك ترد عليك. وسيأتي لذلك بحث مفصل إن شاء الله. أرجع إلى قوله تعالى في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث أحيانا يطلق على الجماع، وأحيانا يطلق الرفث على ما دون الجماع من الكلام أو الكلام القبيح، لكن هنا في الآية الكريمة الرفث الجماع. والسؤال المطروح هو: هل كان الرفث حراما، أعني جماع الزوج للزوجة حراما، حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ فالجواب: قد كان شيء من ذلك، ليس كل ذلك، إنما كان ثم شيء من ذلك. فكان الرجل أو الصائم امرأة كانت أو رجل، إذا أذن المؤذن للمغرب يفطر. إلى متى؟ الآن نحن نفطر نأكل ونشرب إلى الفجر؟ لا، لم يكن الأول هكذا، إنما يأكل ويشرب ويجامع إلى أن ينام. يعني افرض أنت الآن أذن المؤذن المغرب، شربت بعض الماء ونمت، أو أكلت لقمة ونمت، واستيقظت بعد نصف ساعة، لا يسمح لك أن تأكل ولا أن تشرب إلا غدا مغربا، إلا غدا مغربا. فكان من الصحابة رجل يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري. قيس ابن صرمة الأنصاري رجع من عمله وكان صائما، فانتظر إلى أن غربت الشمس وأذن المؤذن، فقال لزوجته: ائتنا ببعض الطعام. قالت: ما عندنا طعام. أي حاجة؟ ليس هناك أي طعام. ائتنا ببعض الشراب. ليس عندنا شراب، يعني لا ماء ولا غذاء. طب ماذا؟ أنا صائم الرجل، حالته من الفقر كانت شديدة. قالت: لكن أنتم تعرفون مكة ليس فيها نهر يجري ولا ترعى ولا نبات يزرع ولا أي شيء، تعرفون نظام مكة. المهم قالت، أو في المدينة أيضا كان الحال قليل في أوقات الجذب والجفاف، قالت لأن الواقع في المدينة: أذهب ألتمس لك الطعام والشراب. ذهبت تلتمس الطعام والشراب تسأل، طال غيابها فنام زوجها، فرجعت فرأته نائما، فمعنى أنه نام لن يأكل ولن يشرب إلا غدا مغربا. فقالت: خيبة لك، تريد بالخيبة الخسارة. أصبح من غده صائما، ما جاء وقت الضحى إلا وأغمي عليه من شدة الجوع، والعطش. فنزلت الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث الجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففرح الصحابة فرحا شديدا إن أصبح مسموح له الآن يأكل ويشرب إلى متى؟ إلى الفجر، الليلة بكاملها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تختانون أنفسكم، كلمة أنفسكم تحتمل معنيين. كلمة النفس أحيانا تطلق على المسلمين ولا تلمزوا أنفسكم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، وأحيانا تأتي بمعنى النفس، ذات النفس، وكله وارد. تختانون أنفسكم، فمن الناس من كان يخون نفسه، يعمل أعمالا تكون به خائنة، أو يكذب نفسه، يخالط نفسه بالمعنى. ومن الناس من كان يكذب غيره، يخون غيره، يتهم غيره بالخيانة. أوضح بمثالين، مثال سلفي ومثال من أمثلتنا فيما بيننا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه روية، احترز بروية هنا، أنه كان في رمضان فتأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لبعض الشؤون، فرجع البيت متأخرا. أراد من زوجته ما يريده الزوج من زوجته، قالت إني نمت، يعني ما دمت نمت ممنوعة من ماذا؟ من هذا العمل. قال لا ما نمت. وقع عليها، فهو هنا خون من؟ خون زوجته. هي قالت أنا نمت، قال لا لا أنت ما نمت. يذكرني هذا ونحن في الحرم، خاصة في العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله، وأنت في الحرم يأتي علينا يوم جمعة، صلاة جمعة تبقى واحدة أو اثنين في العشر الأواخر، بنحتاط ونتوضأ مبكرا لأن الأبواب بتغلق تماما، وتجلس أنت حريص على أن لا ينتقد وضوءك، فتجلس مثلا من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف، ثلاث ساعات، فتجالس تقرأ قرآن، ترش ماء على رأسك، أي تتكلم مع إخوانك، أي عمل بحيث أنك تحافظ على وضوءك. فأخوك بجوارك نام، أخوك نام، فأنت خلاص صحيت، قلت لي أخي أنت نمت، فأحمل هم ماذا؟ دورة المية دي مشكلة كبيرة. قال لك يا أخي لا لا أنا ما نمت، كنت غلطان، أنت ما شفتني يا أخي، أنا شايفك، أنا بنفسي، أنا شايفك بنفسي أنت نمت. قال لك لا لا أنت ما وينام تاني وتصحيه، يقول لك أنا ما نمت. أحيان يخرج ريح تقول له يا أخي خرج منك ريح، يا أخي أنا عارف، يا أخي أنا متمكن، أنت أحسن مني أنا فاهم، ويخونك، يعني يخونك ويخون نفسه. فسبحان الله والحمد لله على الإسلام، ربنا بنا عليم. فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، يعني رجع عليكم بالرحمة، تاب رجع، رجع برحمته عليكم وبتخفيفه عليكم، وعافى عنكم، محى عنكم ما قد صدر منكم. فتاب عليكم. فإن قال قال عمر يفعل كده، يا أخي سرك إن كان سرك أن ينال من عمر، فالله قال وقد عافى عنكم، كما قال خارجي لابن عمر: يا ابن عمر تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال تشهد أن عثمان لم يبايع تحت الشجرة؟ قال نعم. فالرجل طبعا هو بيكفر عثمان، هو يكفر من؟ عثمان. فقال الله أكبر، يعني كأنه نال مأربه من تكفير عثمان. فقال ابن عمر: تعال تعال أنا أخبرك. قال: أما تغيبه يوم بدر فإن النبي ما خرج يوم بدر للقتال كان خارجا للعير وليس للنفير، وكانت زوجته بنت رسول الله مريضة فجلس يمرضها. وأما يوم أحد فالله قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. لكنك كرهت عفو الله، خذها وانصرف. أما يوم بيعة الرضوان فالنبي عثمان كان مع رسول الله، والرسول أراد أن يرسل رسولا إلى أهل مكة، فأراد أن يرسل عليا. أهل مكة كانوا يكرهون عليا، يكرهون عليا لما قتله منهم، لمن قتله من أهل الكفر. وكان عثمان محبوبا عند أهل مكة، فالرسول أرسل عثمان للمفاوضة نيابة عن رسول الله، وقال: عند الباء هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، ولكنك كرهت ذلك. الحاصل أرجع فأقول كدفان الصحابة، إن الله عفى عن الصحابة عموما الذين فعلوا ذلك وعفى عنكم. فالآن وبعد نزول الآية: باشروهن الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبياض النهار وسواد الليل في اتجاه طلوع الشمس، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تحريم الجماع على المعتكف. ومن قوله جل ذكره في المساجد استفدنا فوائد. ما الفوائد؟ أنه يجوز الاعتكاف في كل المساجد. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، والذي بنى عليه بعض إخواننا ولا يزالون أحياء يبنون على هذا، بنوا عليه فتوى مضرة، وهي عدم جواز الاعتكاف في أي مسجد في العالم إلا في المساجد الثلاثة: الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى. فعليهم تعقبات من وجوه. الوجه الأول أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول حذيفة رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في تأريخ مكة للفاكهي. الوجه الثاني أن ربنا قال: وأنتم عاكفون في المساجد، عم كل المساجد. الوجه الثالث أن المراد بالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، حتى لو ثبت، كحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. فهنا مقدر لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث. هذا الوجه، والله أعلم. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وتزيل آيات الصيام بآية ليست في الصيام لكن لها تعلق به، وهي قوله تعالى ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالحاصل لا يحل لك أن تصوم عن المباحات وتذهب تسرق، لا يحل لك أن تذهب تسرق. يعني أنت الآن صمت عن الطعام والشراب والماء وهو حلال لك في الأصل قبل الصيام، فتفعل ذلك وتفطر على أكل أموال الناس بالباطل. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فحافظوا على صيامكم وأحكام صيامكم. بارك الله فيكم، وبلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم على خير وأمان. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.